بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم العرب حسب ونسب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العرب حسب ونسب. عن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفخر في الأحسن، والطعن في الأنساب. العرب حسب ونسب. الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب: السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم، كلها مرتبطة بالحسب والنسب. ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال، يقول: ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة، كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ذيقار الشهيرة. هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن يوسف الدعيد. ونستمع في الشريط الرابع إلى قبائل قضاعة والقبائل العدنانية، فمع المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب مبارك في هذه المشرية الطيبة، وإن شاء الله سوف نتكلم نواصل الكلام عن موضوع العرب حسب ونسب، ونتكلم إن شاء الله في هذه الليلة. نحن نتكلم الآن في المحاضرة الرابعة والدرس الرابع بإذن الله تعالى. لعلكم تذكرون في المحاضرة السابقة تكلمنا عن قبائل القحطانية، أكملنا الكلام عن قبائل الكهلانية، ثم تكلمنا عن الحميريين. وإذا كنا مع القول الذي يقول بأن قضاعة من حمير، فنحن نريد أن نتكلم عن مجموعة من القبائل الكبيرة وهي قبائل قضاعة. يجب أن تلاحظوا أيضا أنه في كلامي هنا عن الأنساب، وعلى الرغم من قراءات الكثيرة في هذا الموضوع، لأنني لا أدعي ولا أزعم بأنني من علماء الأنساب، هذه كلمة كبيرة جدا، ولا أدعي ولا أزعم بأنني من المتخصصين في هذا العلم الشائك. هذا علم شائك، وفي علم الأنساب يجب أن ندرك بأن هناك نقاط اختلاف كبيرة وكثيرة ووجهات نظر متباينة بين علماء النسب، وبالتالي فإن لكل قارئ الحق في تقبل وجهة النظر التي يعتقد بقوة حجة صاحبها. ومن ضمن نقاط الاختلاف بين علماء الأنساب هو هل قبيلة قضاعة، وإن شئتم قبائل قضاعة العملاقة، هل هي من قحطان أو عدنان؟ وأنا كقارئ، ولا أقول كمتخصص في علم الأنساب، أقول أنا كقارئ أميل إلى الرأي الذي يقول بأن قبائل قضاعة هي قبائل حميرية قحطانية. قبائل قضاعة تشكل بتفرعاتها الكثيرة الكبيرة القسم الأكبر من القبائل الحميرية. إذا أخذنا بهذا القول الذي أنا يعني أميل إليه أن قضاعة من حمير، فنقول بأن قبائل قضاعة هذه الكبيرة شكل القسم الأكبر من القبائل الحميرية. وقضاعة هم بنو مالك بن حمير، يرجعون جدهم مالك بن حمير، وبالتحديد هو قضاعة ابن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير. وأم قضاعة هي مغالة بنت جوشم بن جلهمة بن عامر بن عوف بن عدي بن دب بن جرهم، ولد لقضاعة الحاف أو الحافي مثل ما نقول العاص والعاصي، والحاوي ووديعة أمهم مليكة بنت الأشعر بن أدد بن زيد بن يحجب، وولد للحافي بن قضاعة عمران وعمر وأسلم، وفي أحد الأقوال تنطق أسلم بالضم. ولد لعمران بن الحافي بن قضاعة حلوان أمه ضرية بنت ربيعة بن نزار، ومن ولد حلوان بن عمران تفرعت قبائل قضاعة. حلوان بن عمران ابن الحافي بن قضاعة ولد له تغلب وزبان وغشم ومراح وعمر، وعمر هو سريح جد بنو سليح ملوك العرب بالشام، وولد لحلوان بن عمران عائد وعائدة وتزيد، وتزيد يشكلون قسما كبيرا في قبائل تنوخ، ولكنهم وفي غارة مدمرة شنت عليهم قضي عليهم، ما عاد لهم ذكر، انتهوا. تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة ولد له وبرة، أمه الوبر بنت شن بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيع بن نزار. وبر بن تغلب بن حلوان هذا جد كبير من أجداد العرب، ولد له 10 من الولد كلهم على أسماء الوحوش الضواري، كلب وأسد والنمر وفهد وضبع والثعلب والبرك، ثم الذئب والسيد وسرحان. تلاحظون يعني الذئب استأثر بثلاثة من أسماء أبنائه، الذئب اسم الذئب استأثر الذئب والسيد وسرحان ثلاثة من أسماء أبنائه باسم الذئب، والبرك تعني الإبل الباركة، البرك هي الإبل الباركة في مناخها. وهؤلاء هم أبناء وبره بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة. لما نتكلم عن قبائل بني كلب بن وبره فنحن نتكلم عن قبائل كبيرة، منهم قبيلة رفيدة وهي قبيلة كبيرة، ولرفيدة بن كلب بن وبرة عدة أبناء وهم زيد اللات وتيم اللات ووهب اللات وأوس اللات وشكم. وفي هذا الدرس نحاول أن نذكر بعض من شخصيات هذه القبائل، من بني تيم اللات على سبيل المثال، بني تيم اللات بن رفيدة رجل اسمه زحنة بن عبد الله، وهو الذي قتل الضحاك بن قيس الفهري في معركة مرج راهط، هذه معركة شهيرة جرت في الحجة من سنة 64 من الهجرة، وهي من المعارك الكبيرة التي نشأت بسبب النزاعات القبلية الخطيرة التي حدثت في الدولة الأموية. ومن قبائل قضاعة الكبيرة قبيلة عذرة، وهم من قبائل بني زيد اللات بن رفيدة، ومن أكبر بطون قبيلة عذرة بن عوف بن عذرة، ومن بني عوف بن عذرة الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه. ولكي نعرف حراقة هذه القبائل العربية وحجمها سوف أستعرض معكم نسب الصحابي الجليل زيد بن حارثة. زيد بن حارثة رضي الله عنه هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزة بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبر بن تغلب بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة. إذن بينه وبين جده الأكبر قضاعة 23 سنة، 23 جد بينه وبين جده الأكبر قضاعة. زيد بن حارثة رضي الله عنه أمه طائية من قبيلة طي، القبيلة العربية العريقة، كانت أمه في طريقها لزيارة قومها ومعها ابنها زيد ذو 8 أعوام، فأغار عليهم جماعة من بني القين بن جسر. بني القين بن جسر من قبائل بني شيع اللات بن أسد بن وبرة، أخذوه وباعوه في سوق عكاظ، فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد القرشي، اشتراه لعمته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فوهبته خديجة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم، فأعتقه وتبناه، ولذلك كانوا ينادونه بزيد بن محمد حتى نزلت الآية الكريمة ادعوه لآبائهم هو أقسط عند الله. وزيد بن حارثة رضي الله عنه من السابقين في الإسلام، تزوج من أم أيمن مولاة الرسول عليه السلام وحاضنته، ولدت له أسامة بن زيد رضي الله عنه، وتزوج من زينب بن جحش، زيد بن حارثة تزوج من زينب بن جحش رضي الله عنها، وهي ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها من بعده صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة قتل في معركة مؤتة التي دارت بين المسلمين والروم في سنة 8 من الهجرة. أم ميمن توفيت وهي بركة الحبشية رضي الله عنها بعد وفاة الرسول بقليل، لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم توفيت بعده أم ميمن بركة الحبشية بقليل. ومن قبيلة عذرة الصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبي، فشهد أحد وما بعدها أيضا من المشاهد شهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل عليه السلام يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. ومن قبيلة كلب أيضا ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية التي تزوجها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وميسون هي أم ابن يزيد، توفيت ميسون في سنة 80 من الهجرة. ومنهم أيضا نائلة، وإذا أريد قبل الحقيقة أن أذكر لكم أنا القصيدة هذه تعجبني التي كانت تقولها ميسون بنت بحدل، لها قصيدة شهيرة يعني في كتب الأدب العربي، لما قالت لبيت تخفق الأرواح فيه، بدوية هي من البادية، بادية كلب، وحنت يعني إلى عيشتها في البادية، فتقول لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط ألوف. قصيدة لا شك أنها جميلة. أيضا من قبيلة كلب، هذه القبيلة الكبيرة العملاقة، نائلة بنت الفرافصة التي تزوجها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومنهم والي الأندلس من قبل الأمويين أبو الخطار وحسام بن ضرار الكلبي، ومنهم الأبرش الكلبي، تكلمنا عنه في دروس التاريخ السياسي للمغرب والأندلس. الأبرش الكلبي هذا سعيد بن وليد قلنا اسمه، كان وزيرا للخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك، وبسبب رعونته في التعامل مع وفد البربر الذي وفد إلى دمشق في الشام أدى ذلك إلى قيام الثورة الكبيرة، ثورة البربر الكبيرة المدمرة التي حدثت في الشام. ومن بني عوف بن عذرة أيضا، نتكلم عن قبيلة عذرة التي هي من قبائل كلب، نقول من بني عوف بن عذرة أيضا قراد بن جدع أو أجدع الذي ضمن الطائي الذي وفد على النعمان بن المنذر في يوم بؤسه، قصة التي تمتلئ أو ذكرت في أكثر من كتاب كتب الأدب. ومنهم سفيان بن الأبرد أرسله الخليفة عبد الملك بن مروان من دمشق في 4000 رجل مددا للحجاج بن يوسف لقتال زعيم الخوارج شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني، وفي هذه الحملة قتل شبيب بن يزيد، وقتل أيضا الخارجي الشهير قطري بن الفجاءة. شبيب مات غريقا في نهر، سقطت به فرسه في نهر، أما قطري فتردت به، قطري بن الفجاءة تردت به فرسه من شاحة. ومن بني عوف بن عذرة أيضا عالم النسب الكبير محمد بن سائب الكلبي، توفي في السنة 46 بعد 100 من الهجرة، وابنه النساب الكبير أيضا هشام بن محمد بن سائب توفي في السنة 4 بعد 200 من الهجرة. ومنهم أيضا الأديب والنساب عوان بن الحكم، توفي في السنة 47 بعد 100 من الهجرة. ويقول عوان بن الحكم الكلبي، يقول هذه معلومة عجيبة يعني، يقول في نهاية عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بن مروان، ومعروف أيها الأخوة أن هشام بن عبد الملك توفي في السنة 25 بعد 100 الهجرة، يقول عوانة كان عدد المسجلين في ديوان الخليفة من بني عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة فقط هو 40,000. أنا أعتقد أو أقول ربما يكون في ذلك مبالغة كبيرة من الرجل لأنه من نفس القبيلة، ولكن ومع ذلك فهذه القبيلة لا شك أنها من قبائل كبيرة. ولذلك لما سئل محمد بن سلام البصري الذي توفي في السنة 32 بعد 200 للهجرة، سألوه عن أي العرب أكثر العدنانية من القحطانية، قال لهم ما شاءت قضاعة، إن تآمنت فالقحطانية أكثر، وإن تعدنت فالعدنانية أكثر، إذن هؤلاء هم بنو عذرة الذين هم أحد أقسام قبيلة بني كلب بن وبرة القضاعية، يعني معظم اللي تكلمنا عنهم من الشخصيات بما فيهم النساء من بني عذرة. من قبائل بني حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة قبائل بني أسد بن وبرة. أسد بن وبرة ولد له تيم اللات وشيع اللات من بني تيم اللات بنو فهم، وبنو فهم هؤلاء أصبحوا بعد ذلك بطن من البطون الثلاثة التي شكلت قبيلة تنوخ. إذن قبيلة تنوخ عبارة عن اتحاد قبلي بين جماعة قبلية لا يجمعها جد واحد. هذا الأمر نلاحظ في بعض القبائل المعاصرة في وقتنا الحاضر، كثير من القبائل المعاصرة يعني عبارة عن اتحاد قبلي. أما البطن الثاني من بطون تنوخ فتكون من جماعات من بني وبر بن تغلب بن حلوان، ومن بني ثعلب بن وبرة، ومن بني كلب بن وبرة، ومن بني أسد بن وبرة وغيره. وتكون البطن الثالث من تنوخ من جماعات من قبائل قحطانية وعدنانية، كندة ولخم وجذام، ومن عبد القيس العدنانية. كلمة تنوخ مشتقة من الإناخة، والإناخة هي المقام في المكان أو المولى. وكان مالك بن زهير بن عمرو بن فهم بن تيم اللات بن أسد بن وبرة وعم أبيه مالك بن فهم هما الأساس في تشكيل هذا التحالف القبلي الذي شكل قبيلة تنوخ. نحن تكلمنا عن تيم اللات بن أسد بن وبرة. شيع اللات بن أسد بن وبرة ولد له جسر، وولد لجسر النعمان، النعمان بن جسر قام بتربيته وحضانته عبد لهم يقال له القين فنسب إليه، وأصبح بنو النعمان بن جسر الذين يعرفون ببني القين من القبائل العربية التي كانت كبيرة في يوم ما ثم ضعف أمرهم بعد ذلك. هذا الأمر أيها الأخوة نراه يتكرر في حالات كثيرة منذ الجاهلية وإلى أيامنا هذه. قبائل قوية ذات حسب ونسب سموا باسم العبد أو العبدة التي ربتهم، وهذا دليل على ما يتمتع به العبد من مكان داخل أسرة سيده، خاصة إذا كان سيده من الشيوخ أو الأثرياء أو ذو مكان داخل القبيلة، فهم يعتبرون العبد هذا كفرد من الأسرة وهو يعتبر نفسه كواحد منهم، وهذا لا ينفي بالطبع حرمانه من الكثير من الحقوق الاجتماعية. ولذلك الإسلام حقيقة لما جاء أبطل الفقر. أيضا أيها الأخوة من قبائل قضاعة بنو عمرو ابن حلوان ابن عمران ابن الحافي ابن قضاعة. عمرو بن حلوان لقبه سليح، ومن قبيلة سليح كان ضجعم ابن سعد بن سليح، وهو جد الضجاعمة الذي كان مملوكا بالشام قبل غساسنة. إذا قبائل بنو عمران ابن الحافي ابن قضاعة قبائل كبيرة قوية. أما بنو زبان بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة واسم زبان علاف، أقول هذا علاف ولد له جرم وعوف، ولجرم ولد قدامة وجدة وملكان وناجية. جدة سمي بذلك لأن أمه ولدته بجدة المدينة الحالية الكبيرة، عروس البحر الأحمر جدة المدينة الحالية الكبيرة في الحجاز بالمملكة العربية السعودية. و ولد لقدامة بن جرم أيضا أعجب بن قدامة، ولأعجب بن قدامة ولد أهون وحرب ولائم. لو لاحظتم أسماء أبناء جرم تعرفون كيف يسمي العرب أبناء. جدة قلنا جدة سمي باسم مدينة جدة. حرب بن أعجب بن قدامة ولد في أثناء حرب كانوا يخوضونها فسمي حرب، ولما وضعت الحرب أوزارها وهانت ولدت أمهم ولدا فسموه أهون، ثم لما تصالحوا وتلاءم أمرهم ولدت ولدا فسموه لائم. هكذا تسمي العرب أبناءها. أيضا أيها الأخوة من قبائل قضاعة بنو عمرو بن الحافي بن قضاعة. عمرو بن الحافي ولد له بحراء وبلي وحيدان وخولان ولوذة من بني بهراء الصحابي الجليل المقداد بن عمرو رضي الله عنه الذي يعرف بالمقداد بن الأسود، كان حليفا في الجاهلية الأسود بن عبد يغوث الزهري كما قلنا، الزهري من قرش يعني، فتبناه الأسود بن عبد يغوث فتبناه، ولذلك عرف بالمقداد بن الأسود. فلما نزلت الآية الكريمة دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أخذوا يسمونه باسم أبيه فأصبح المقداد بن عمرو. والمقداد بن عمرو من السابقين في الإسلام، شهد بدر والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من الرماة المشهورين. توفي يرحمه الله في السنة 36 من الهجرة. ولما نقول كما قلنا لا تذكرون قبائل بهراء النسبة لها بهراني، نقول فلان بن فلان البهراني. قبيلة بلي أيضا من قبائل بني عمرو بن الحاشي بن قضاعة، ولبلي بن عمرو ولد فاران، ولد فاران وحني. فاران الآن اسم شهير في الحسلين شيوخ قبيلة العجمان. وهني أمهما هند بنت أسلم بن الحاف بن قضاعة، ومن قبيلة بلي الكثير من الصحابة رضي الله عليهم، كثير منهم أيضا شهدوا معركة بدر الكبرى. وإذا أردت أن تنسب فلان إلى بلي فتقول بلوي، نقول بلوي، نقول فلان فلان بلوي في الوقت الحاضر. قبيلة موجودة عريقة، قبيلة كبيرة. ومن قبائل قضاعة أيضا بنو حيدان، منهم قبيلة المهرة منتشرة في جنوب اليهل. قضاعة هذه كما قلنا يعني قبائل كبيرة، لذلك هي ترجح إذا قالوا من قحطان أو عدنان ترجح الكهفة. من قبائل قضاعة أيضا قبائل بني أسلم بن الحاف بن قضاعة، وقلنا أسلم تنطق أحيانا بالضم تصير أسلم. هذا أسلم بن الحاف بن قضاعة ولد له سود بن أسلم وليث وحوتكة، وولد لليث بن أسلم زيد بن ليث، ولزيد بن ليث ولد سعد وجهينة ونهنة. سعد بن زيد قام بحضانته عبد حبشي اسمه هذيل، فنسب إليه فهو سعد هذيل. قبيلة اسمها الآن سعد هذيل مشهور في الجاهلية. من بني سعد هذيل بنو عذرة بن سعد هذيل، منهم الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم جميل بن عبد الله المعمر الشاعر الذي تغزل بمثينة. بنو جهينة بن زيد قبيلة أيضا قضاعية كبيرة. لجهينة بن زيد ولد قيس وموضوعة. من بني قيس بن جهينة بنو غيان، لما وفدوا على الرسول عليه السلام سألهم عن اسمهم فقالوا نحن بنو غيان، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أنتم بنو رشدان. ونلاحظ أن هذا الأمر أيضا حدث مع بني عبد العزة بن غطفان لما وفدوا على الرسول عليه السلام، فغير اسمهم إلى بني عبد الله بن غطفان. ومن بني قيس بن جهينة الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم أيضا. بنو نهد بن زيد بن ليث قبيلة قضاعية برز منها العديد من الشخصيات في الجاهلية والإسلام، منهم قاضي العرب وحكمها حنظلة بن نهد بن زيد، كانوا يتحاكمون عنده في الجاهلية في موسمهم في عكاظ. ومنهم أبو عثمان النهدي البصري اسمه عبد الرحمن بن مل بن عمرو، توفي في تمام القرن الهجري الأول تقريبا في السنة 100 للهجرة، أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي عليه السلام ولكنه لم يرى الرسول، لذلك ليس بصحابي، كان من المعمرين. توفي عن 130 عاما وقيل بل 140 عاما. كان صواما قواما، حج ما بين حج وعمرة 60 مرة كما يقول. وكان من الذين جاهدوا في فتوحات الشام والعراق وفارس، هذا رحمة الله عليه. ومن رجال قبيلة نهد في الجاهلية خيثم بن سعد بن المنذر بن صليب، وكان دميما أسود اللون قصيرا، ولكنه كان سيدا مطاعا في قومه. فلما سمع النعمان بن المنذر عن شرفه وعزه أحب أن يراه، فلما وفد عليه وشاهده النعمان قال المثل الشهير تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. إذن هذه أيها الأخوة قبائل قضاعة الكبيرة، قبائل عملاقة تقع في ثلاث مجموعات قبلية كبيرة. المجموعة الأولى تضم قبائل بني عمران بن الحاف بن قضاعة، وهم بنو كلب بن وبرة، ومن كلب بن وبرة بنو رفيدة، ومن بني رفيدة بنو عذرة، وبنو عذرة يتفرعون إلى بطون عدة. ثم هناك بنو أسد بن وبرة، ومن قبائل بني أسد بن وبرة بنو فهم وبنو القيم، ثم بنو عمرو بن حلوان بن عمران الذين منهم قبيلة سليح. المجموعة القبلية الثانية من قبائل القضاعة بنو عمرو بن الحاف بن قضاعة التي تضم قبائل بهراء وبلي وحيدان. ثم المجموعة القبلية الثالثة من قبائل القضاعة كما تكلمنا هم بنو أسلم بن الحافي الذين منهم قبائل جهينة ونهد وسعد هذيم، ومن سعد هذيم كما قلنا بنو عذرة قبيلة العذري. نحن هذه إذن أيها الأخوة قبائل ضخمة كبيرة جدا. ويعني قبل أن نختم الكلام عن الحميريين وعن قضاعة، أريد أن يعني أتكلم عن حضرموت. من هو حضرموت؟ يقال بأن حضرموت هو ابن لقحطان، وفي قول آخر هو ابن ليقطن أخو قحطان. ومن أشهر الشخصيات الحضرمية في الإسلام الصحابي الجليل علاء بن عبد الله بن عمار الحضرمي رضي الله عنه، الذي كان خليفا لحرب بن أمية في الجاهلية، توفي العلاء رضي الله عنه في السنة 21 من الهجرة، ومنهم الصحابي وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه، كان في الجاهلية من أقيال حضرموت، وكان أبوه كذلك، توفي في السنة 50 من الهجرة. ومن أحفاده البعيدين المؤرخ الكبير عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الذي توفي في السنة 8 بعد 800 للهجرة. بن خلدون هذا الشهير جدا. الآن أيها الأخوة، نريد الحقيقة أن نتكلم بعد أن أنهينا الكلام عن القحطانيين، نريد أن نتكلم عن العدنانيين. وربما يعني ستلاحظون أن معظم كلامنا عن القبائل العربية سوف يكون عن العدنانيين. قبائل العدنانية تنسب إلى عدنان أبو العرب المستعربة، وعدنان من ذرية نبي الله إسماعيل عليه السلام ابن أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام. وفي كتابه جمهرة النسب لهشام بن محمد بن السائب الكلبي، ينقل الكلبي عن أبيه محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى في النسب إلى معد بن عدنان أمسك ثم قال: كذب النسابون. ولا أعلم حقيقة أيها الأخوة، وأرجو أن تعذروني، لكن أردت أن أورد هذه، ربما يكون بها فائدة. لا أعلم والله عن مدى صحة الحديث، لأن الكلبي وإن كان عالما كبيرا في النسب إلا أنه ليس بشيء في الحديث، إنما أردت أن يعني الحقيقة أورد هذه المعلومة. قصة نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء تعرفونها جميعا. لما وصل في رحلته الطويلة بابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام وأم هاجر إلى مكة، وكانت مكة أيها الأخوة يعني تقع في واد غير ذي زرع، ثم غادر إبراهيم عليه السلام وترك زوجته وابنه الرضيع في رعاية الله سبحانه وتعالى. استقرت هاجر وابنها الرضيع عليه السلام في موقع البيت الحرام، وبأمر من الله نبع ماء زمزم في القصة المعروفة. وكانت بلاد اليمن قد تعرضت لقحط شديد، مما جعل كثير من قبائلها تهاجر مرغمة باتجاهات مختلفة طلبا الماء والكلام. وكانت قبائل العماليق وجرهم من ضمن تلك القبائل المهاجرة. وصل العماليق في هجرتهم إلى مكة، حيث أرشدتهم الطيور التي تحوم إلى مكان ماء مع زمزم، فوصلوا إليه. لما وصلوا إليه استأذنوا من هاجر صاحبة الماء في النزول معها، فأذنت لهم تريد من حقيقة يزيل وحشتهم. وكان زعيم العماليق هو السميدع بن هوبر. ثم بعد فترة من الزمن وصل الجرهميون إلى مكة لما سمعوا بما لاقاه وصادفه العماليق من استقرار في مكة. لما كبر إسماعيل عليه السلام تعلم العربية من العماليق ثم من جرهم، وكانت اللغة السريانية هي اللغة التي تعلمها من أم هاجر، والسريانية هي لغة أبيه إبراهيم عليه السلام. إسماعيل عليه السلام تزوج من الجداء بنت سعد العملاقي، ولكنه طلقها بأمر من أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كان قد زاره، ولم يكن إسماعيل موجودا لما زاره أبوه. وكان إبراهيم عليه السلام قد قال لجداء ولم تكن تعرفه، قال لها كلاما طلب منها أن تبلغ زوجها إسماعيل عندما يعود. فلما عاد وبلغته ما قال الرجل الغريب، عرف إسماعيل عليه السلام أن الرجل هو إبراهيم الخليل، وأنه يطلب منه أن يطلق زوجته فطلقها. قلنا إن الجرهميين لما سمعوا ما لقاه العماليق في مكة من استقرار وفدوا عليهم، يقودهم زعيمهم الحارث بن مضاد. الحارث بن مضاد بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن ظالم بن هيني بن نبت بن جرهم. يقول المؤرخ الكبير المسعودي بأن جرهم هو ابن يقطن بن عابر، وإذا كان كذلك فهو ابن عم ليعرب بن قحطان بن عابر. وفي قول آخر يقولون بأن يقطن هو قحطان نفسه، وإذا أخذنا بهذا القول فأن جرهم هو ابن قحطان بن عامر. لا شك أن جرهم عربي لا نختلف ذلك. تزوج إسماعيل عليه السلام من سامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف بن هيني بن نبت بن جرهم، وولد له منها من الذكور 12 ولدا. ولما توفاه الله عليه السلام قام بأمر البيت الحرام من بعده ابنه نابت ابن إسماعيل. نابت بن إسماعيل عليه السلام أصبح أمر البيت الحرام لما توفي هذا نابت بن إسماعيل، هو يعني تولى الأمر من بعد أبيه إسماعيل عليه السلام. لما توفي نابت آل أمر البيت الحرام، أصبح أمر البيت الحرام لجرهم، وذلك لأنهم أكثر وأقوى من ولد إسماعيل. وكان أول من تولى أمر البيت من جرهم زعيمهم الحارث بن مضاض، وكانوا يتقاسمون أمر مكة مع العماليق بقيادة زعيمهم السميدع بن هوبة، وهذا أدى طبعا إلى كثرة نزاعات فيما بينهم ما أدى إلى نشوب الحرب بينهم، ثم تم الصلح بعد ذلك وآل أمر البيت الحرام إلى جرهم وأصبحوا ولاته، وكان آخر من تولى أمر البيت الحرام هو الحارث بن مضاض الأصغر بن عمرو بن الحارث بن مضاض الأكبر. ولد لعدنان معد والديث، والعقب في معد والديث ولد عدنان، وولد لعدنان أيضا أبي والعي وعدين، ولكن ثلاثة لا عقب لهم، لم يعقب ولا عقب لهم. ولد الديث بن عدنان الحارث، الحارث هو عك، فولد عك بن الديث الشاهد، وصحار، وصحار هو غالب، وقرن وسبيع، ولكن سبيع أيضا درج ما له ذرية، مات ولم يعقب. وبنو عك دخلوا في قبائل الأزد. ولد للشاهد بن عك غافق وساعدة، فولد غافق بن الشاهد، ولد له لعسان ومالك والقياتة، وولد لمالك بن غافق رهنة وصحار، فولد لرهنة كعب وطريف ومالك. ولد صحار بن مالك بن غافق بن شاهد بن عك ولد له عبد ومعاوية وربيعة، ولد له عبد اسمه عبد ومعاوية وربيعة. وولد العسان بن غافق بن الشاهد ولد له الحوتة وأسلم ووائل وزبان وخضران. أنا أذكر لكم هذه الأسامي مهمة حتى يعني توضع في بحثه. وولد للقياتة بن غافق أحدب وأوفى وأسلم وخضران. يقول الكلبي إن من بني غافق بن الشاهد بن عك أول من جز النواصب، وهو سملق بن مري بن الفجاع، وعادت جز النواصي أيها الأخوة استمرت في قبائل العرب عند العفو عن الأسير الذي يمن عليه آسرة إلى أواخر القرن التاسع عشر وربما أوائل القرن العشرين ميلادي، نحدثكم إن شاء الله ربما عنها لما نتكلم عن التاريخ السياسي للقبائل العربية المعاصرة. معد بن عدنان ولد له نزار وقنص وقناصة وسنان، وولد له أبناء ولكنهم درجوا لا عقب له، وهم العرف وعوف وشك وبجيدان، وولد له أيضا حيدة وعبيد الرماح. عبيد الرماح دخلوا في قبيلة كنعان، وجنيد ولد له أيضا جنيد، دخلوا في عك، وأود ولد له وجنادة والقحمة. وأم أولاد معد بن عدنان كله هي معانة بن جوشم بن جلهة بن عمرو من قبيلة جرهم. يقول عالم النسب الكبير ابن الكلبي إن معد بن عدنان ولد له قضاعة بن معد، ولكن قضاعة انتسبوا في حمية، ولكن هذا القول طبعا كما قلنا به خلاف كبير بين علماء النسب وبين القضاعيين أنفسهم. من بني أيضا عبيد الرماح الذين تكلمنا عنه قبل قليل إبراهيم بن عبد الرحمن بن نافع بن عربي، وعربي هو عبد الرحمن بن منكث الكناني، وإبراهيم هذا هو والي الأمويين على اليمامة، قليم اليمامة في نجد في الجزيرة العربية. لنزار بن معد بن عدنان ولد مضر وإياد، أمهما سودة بنت عك بن الديث بن عدنان، وولد له أيضا ربيعة وأنمار، أمهما الجدالة بنت علان بن جوشة بن جلهة بن عمرو. ومعظم القبائل العدنانية والقبائل النزارية هي من ذرية مضر وربيعة. وسوف بإذن الله تعالى نبدأ بالكلام عن القبائل المضرية على اعتبار أن قريش من مضر ومن قريش الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. مضر ولد له من الرباب بنت حيدة بن معد بن عدنان إلياس والناس، والناس هو عيلة. وولد لإلياس بن مضر من ليلى بنت حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة، الحاف قلنا الحافي تنطقي عمرو وعامر وعمير. ووردت في كتب الأنساب قصة طريفة عن إلياس بن مضر وأبنائه، يقولون نفرت إبل إلياس من أرنب أجفلتها، فلحق بها عمرو بن إلياس فأدركها فلقب مدركة، ولحق عامر بالأرنب فصادها وطبخها فلقب طابخة، أما عمير فإنه قمع في الخباء فلقب قمعة. وفي أحد الأقوال أن قبيلة خزاعة من ولد قمعة بن إلياس بن مضر. في أثناء ذلك شاهد إلياس بن مضر زوجته ليلى بنت حلوان، هذه أم ابنائه، تمشي، فقال لها: أين تخندفين؟ والخندفة أيها الأخوة نوع من المشي، فسميت خندف ونسب أولادها إليها. إذن خندف مجموعة كبيرة من القبائل المضرية، وهذا نصر بن سيار وللأمويين على خراسان، وهو من بني بكر بن عبد مناف بن كنانة، يقول مفتخرا: أنا ابن خندف تنميني قبائلها للصالحات، وعمي قيس عينه. الآن نريد أن نتكلم عن قبائل خندف، فنبدأ ببني مدركة بن إلياس بن مضر. هذه قبائل عملاقة، بنو مدركة قبائل كثيرة. لمدركة بن إلياس بن مضر ولد خزيمة وهذيل، أمهما سلمة بنت أسلم ابن الحاف بن قضاعة، وولد له أيضا غالب وسعد وقيس، لا عقب لهم. غالب وسعد وقيس لا عقب لهم. أمهم ليلى بنت السيد ابن الحاف بن قضاعة، وولد لخزيمة بن مدركة كنانة، أمه عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان، وفي قول إنها هند بنت عمرو بن قيس بن عيلان. وولد لخزيمة أسد وأسدة وعبد الله والهون، أمهما برة بنت مر أخت تميم بن مر. وولد لكنانة بن خزيمة بن مدركة النضر ونضير ومالك وملكان وعامر وعمر وغزوان وعوف وغنم وسعد ومخرمة وجرول، أمهم أيضا برة بنت مر، تزوجها كنانة بعد وفاة أبيه خزيمة، وهذا هو زواج المقت الذي حرم في الإسلام. وولد لكنانة أيضا عبد منات، أمه فكهة بنت هني بن بلي بن عمرو بن الحافي بن قضاعة. وولد للنضر بن كنانة مالك ويخلد، دخل في بني عمرو بن الحارث بن مالك بن كنانة. وولد له الصلت ولكنه درج لا عقب له، أمهم عكرشة بنت عدوان، وعدوان هو الحارث بن عمرو بن قيس بن عيلان. ولد أيضا لمالك بن النضر فهر، وفهر هو جد لكل قرش والحارث ولكنه انقطع. إذن مالك بن النضر ولد له فهر، وولد له الحارث ولكن الحارث انقطع. وأم فهر والحارث هي جندل بنت عامر بن الحارث بن مضاد الجرهمي. الآن أيها الأخوة، الإسماعيليون كثروا تكاثروا، أبناء إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. والكثرة في الغالب تعني القوة، في الجاهلية الكثرة يعني قوة، وهذا مكنهم من طرد الجرهميين من مكة. لما زاد عددهم وقووا تمكنوا من طرد الجرهميين من مكة، وكان الجرهميون قد بغوا وطغوا وتجبروا، فلما طردوهم نزل الجرهميون على قبيلة جهينة. وفي ذلك قال الحارث بن مضاد الأصغر قصيدته الشهيرة: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوائر، وكنا لإسماعيل صهرا ووصلة، ولما تدر فيها علينا الدوائر، وكنا ولاة البيت من بعد نابت، نطوف بذاك البيت والخير ظاهر، فبدلنا ربي بها دار غربة، بها الذئب يعوي والعدو المحاصر. الجرهميون نزلوا في مكان اسمه إضم، وهناك وبأمر من الله سبحانه وتعالى أرسل الله عليهم في الليل سيلا أتى عليهم قضى عليهم، وكانوا بذلك آخر من باد من قبائل العرب البائدة. ونحن نعرف بأن عاد قوم هود عليه السلام وثمود قوم صالح عليه السلام أبادهم الله سبحانه وتعالى وقضى عليهم. وأما طسم وجديس وهم من قبائل العرب البائدة فإنهم تفانوا في الحروب التي دارت بينهم، ويقولون أنها استمرت نحو من 70 عاما. والعماليق، أما العماليق الجبابرة الطغاة، فإن الله سلط عليهم من أبادهم وقضى عليهم. وأما من بقي من فلول العرب البائدة فإنهم دخلوا في قبائل قحطان وعدنان واندمجوا معهم، فهؤلاء هم العرب البائدة، وقلنا بأنهم قبائل من العرب العاربة القحطانيين. انهيار سد مأرب أدى إلى حدوث السيل العرب، لما انهار سد مأرب حدث السيل العرب. سيل العرب هذا جعل حطم وخرب ويعني دمر الزروع، هذا جعل كثير من قبائل اليمن تنزح عن مواطنها. وخرج عمرو بن عامر مزيقياء وأولاده، وانفصل أو انخزع بن ربيعة بن حارثة بن عمرو ابن عامر بن حارثة بن امرئ قيس بن ثعلبة ابن مازن بن أزد عن باقي بني عمهم من قبائل أزد، ونزلوا تهامة. ثم لحق بهم بنو عمهم بنو أسلم ومالك وملكان بنو أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر، فسمي الجميع خزاعة، واستقر بهم المقام في مكة. وفي مكة تزوج ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر من فهيرة بنت عامر بن حارث بن مضاد الجرهمي، وربيعة هو لحي. إذا ربيعة هو لحي، بعد أن طرد إسماعيليون كما قلنا، بعد أن طرد الجرهميين من مكة، تولى بنو إياد بن نزار بن معد بن عدنان أمر البيت الحرام. وإياد ومضر كما هو معروف شقيقان كما قلنا، أمهم سودة بنت حك بن الديث بن عدنان. أدى ذلك إلى نشوب النزاع بين المضريين والإياديين، وانتهى الأمر بانتصار المضريين وجلاء الإياديين عن مكة وذهبوا إلى العراق. وكان الإياديون قبل رحيلهم قد انتزعوا الحجر الأسود من مكانه وقاموا بدفنه، فشاهدته امرأة من خزاعة. قامت هذه المرأة بإخبار قومها بما رأت، ولما عرفوا خزاعة مكان الحجر الأسود أين دفن، اشترطوا على المضريين، قالوا نرجع الحجر الأسود إلى مكانه بشرط أن تكون لنا ولاية البيت الحرام، إنهم يعني كشفنا لكم عن مكان الحجر الأسود. وبالفعل كشفوا يعني عن مكان الحجر الأسود وعادوه إلى موضعه، وطبعا وافق المضريون على أن تكون سيادة على البيت الحرام لخزاعة في سبيل الحجر الأسود، أمر عظيم عندهم. وبذلك من يعني هذه يعني معرفتهم مكان الحجر الأسود وموافقة المضريين، تمكنت خزاعة من ولاية الكعبة على البيت الحرام، وكان عمرو بن لحي هو أول من تولى أمر البيت الحرام من خزاعة. في ذاك الوقت يا أخوة كان أهل مكة على دين إسماعيل، وحدث أن مرض عمرو بن لحي مرضا شديدا، فوصفوا له عينا في الشام يستشفون بها بالاستحمام، مثل يعني ما نقول هالأيام المياه المعدنية، وصفوا له عينا يستشفون بالاستحمام بمائها، فذهب إلى الشام واستحم بها وتم له الشفاء بأمر من الله جل وعلا. ثم بعد ذلك الشفاء من ليس المياه المعدنية، أمر من الله سبحانه وتعالى، المياه هذه سبب. ثم بعد ذلك قرر أن يعود إلى مكة، وفي طريق عودته من الشام التقى في البلقاء، في مدينة البلقاء أو منطقة البلقاء، مر بقوم يعبدون الأصنام، فسألهم عما يصنعون بها، فقالوا له نستسقي بها المطر ونستنصر بها على أعدائنا. فطلب منهم أن يعطوه من أصنامهم كي يأخذها معه إلى مكة، ففعلوا أعطوه، فعاد إلى قومه ومعه الأصنام ونصبها حول الكعبة. وبذلك يكون عمرو بن لحي هو أول من غير دين إسماعيل عليه السلام. ودين إسماعيل ما هو عليه السلام؟ هو دين أبوه، دين أبيه أبو الأنبياء عليه السلام إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو الحنيفية السامحة. طبعا يا أخو عمرو بن لحي كما سبق وقلنا هو الذي بحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل حامي. ولذلك قال رجل من جرهم اسمه شحنة بن خلف الجرهمي، قال يا عمرو إنك قد أحدثت آلهة شتى بمكة، حول البيت أنصابا، وكان للبيت رب واحد أبدا، فقد جعلت له في الناس أربابا. هذه طبعا يمكن كلام سريع. الآن أيها الأخوة نريد أن يعني نبدأ الكلام عن قبيلة قريش. والكلام عن قبيلة قريش أيها الأخوة ربما يعني لا نستطيع أن ننهيه في هذه المحاضرة وفي هذه الأمسية، فسوف أتكلم لكم يعني بعض الأحداث والأخبار، ثم إن شاء الله نكمل في محاضرة الأخرى. فهر بن مالك أيها الأخوة هو جد قريش، كل من هو من ولد فهر بن مالك فهو قريشي. ولد لفهر بن مالك غالب وأسد وعوف وذئب وجون، ذئب وجون درجة لا عقب له، وولد له الحارث ومحارب. بنو الحارث ومحارب بن فهر هم من قريش الظواهر، سوف أذكر لكم ماذا تعني قريش الظواهر بعد قليل. وجميع أبناء فهر أشقاء، أمهم هذلية من قبيلة هذيل، هي ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة. أسد وعوف ابن فهر كان لهما عقب، ولكن عقبهم انقطع. ولد لغالب بن فهر لؤي وتيم وقيس، أمهم عاتكة بنت يخلد ابن النضر. تيم هذا يعرف بالأدرم، وذلك لأنه منقوص الذقن. وبنو الأدرم بن غالب من قريش الظواهر أيضا. أما قيس بن غالب فكانت له ذرية، ولكن ذريته انقطعت بعد ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان. ولد لؤي بن غالب كعب، وعامر وسامة أمهم ماوية بنت كعب بن القين بن جسر بن شيع الله بن أسد بن وبرة، ومن الباردة بنت عوف بن غن بن عبد الله بن غطفان، زوجته الباردة اسمها بنت عوف، ولد له عوف بن لؤي، وهذا عوف بن لؤي التحق بأخواله غطفان وولد له مر بن عوف الذي عرف بعد ذلك بمر بن عوف بن سعد بن ذبيان. ومن بني عوف بن مرة أصلهم يرجع إلى قريش ترى، لكن دخلوا في بني ذبيان الغطفانيين. من بني عوف بن مرة الحارث بن ظالم بن جديمة بن يربوع بن غيظ بن مرة، هذا الفاتك الشهير سوف نتكلم عنه عند الكلام عن قبائل غطفان بإذن الله. ولد لؤي بن غالب خزيمة بن لؤي، وبنو خزيمة بن لؤي يعرفون ببني عائذة نسبة إلى أمهم عائذة بنت الخمس بن قحافة بني خثعم، وولد له سعد بن لؤي والحارث بن لؤي، وبنو الحارث بن لؤي يعرفون ببني جشم نسبة إلى عبد حبشي حضن أبوهم الحارث، وبنو جشم حلفاء لبني هزان بن صباح، وليس صباح، ليس في العرب صباح، صباح بالضم، وبنو جشم حلفاء لبني هزان بن صباح بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن عنزة بن أسد بن ربيع بن نزار. وولد لكعب بن لؤي مرة وحصيص، أمهما مخشية بنت شيبان بن محارب بن فهر، وولد له عدي أمه رقاش بنت ركبة بن بلبلة بن كعب بن حرب بن تيم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان، ولمر بن كعب ولد كلاب بن مرة أمه هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة، وتيم بن مرة ويقظ بن مرة أمهما من بني بارق من الأزد، ولكلاب بن مرة ولد قصي واسمه زيد وهو مجمع لأنه جمع قريشا، وولد لكلاب أيضا زهرة ونعم أمهما من الأزد، ولقصي بن كلاب ولد عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد وعبد أمهم حبة بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن لحي الخزاعي. لعبد مناف بن قصي ولد عمرو وهو هاشم بن عبد مناف جد بني هاشم، وسمي هاشم لأنه هشم الثريدة لقومه، وعبد شمس بن عبد مناف جد بني أمية والمطلب أيضا. هؤلاء أمهم عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج. إذن هاشم بن عبد المناف جد بني هاشم، سمي هاشم لأنه كما قلنا هشم الثريد لقومه، وهو طبعا نقول من ولد عبد مناف بن قصي، ولد له هاشم وعبد شمس بن عبد مناف، وأيضا ولد له المطلب. هؤلاء كلهم أمهم عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلب بن الحارث ابن بهثة ابن سليم ابن منصور ابن عكرمة ابن حصفة ابن قيس ابن عيلان ابن مضر. لعبد مناف ولد نوفل وأبو عمرو اسمه عبيد لا عقب له، أمهما واقدة بنت أبي عدي بن عبد نهن، وهي من بني مازن بن صعصع بن معاوية بن بكر ابن هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن حصفة ابن قيس ابن عيلان. هاشم وعبد شمس والمطلب أخوة أشقاء، وعبد شمس وهاشم توأمان، ولكن عبد شمس خرج قبل هاشم، يعني هو توأم لهاشم. ولد لهاشم بن عبد مناف عبد المطلب بن هاشم، وعبد المطلب بن هاشم هو شيبة محمد، وأم عبد المطلب هي سلمة بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غن بن عدي بن النجار، والنجار وتيم الله بن ثعلب بن عمرو بن خزرج. ولهاشم ولد أيضا نضل بن هاشم أمه من قبيلة قضاعة، وأسد بن هاشم أمه من بني المصطلق، وبني المصطلق من خزاعة، وعمر بن هاشم وهو أبو صيفي، وصيفي بن هاشم أمهما هند بنت عمرو بن ثعلبة من بني عوف بن الخزرج. ولد لعبد المطلب ابن هاشم عبد الله وعبد مناف وهو أبو طالب، والزبير وعبد الكعبة، أمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم قرشي. وولد له العباس وضرار أمهما نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن سعد بن خزرج بن تيم الله بن نمر بن قاصط بن همد، وهي أول عربية كست الكعبة بالحلي والديباج. لماذا؟ ابنها العباس ضاع وهو صغير فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة بالحلي والديباج. وولد لعبد المطلب حمزة والمقوم وحجي حجل هو المغيرة، والعوام أمهم هالة بنت أهيب بن عبد المناف بن زهرة بن كلاب، وأبو لهب وهو عبد العزة وأمه لبنى بنت هاجر بن عبد مناف بن باطر بن حبشية، باطر بن حبشية لبنى بنت هاجر بن عبد مناف بن باطر بن حبشية الخزاعية، ولد له أيضا الحارث وقثم، قثم توفي صغيرا ما عقب له، أمهما من بني عامر بن صعصع. لعبد الله بن عبد المطلب ولد سيد الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن عدن بن عدنان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، لا بعد هذا نسب ولا يوازيه بعدها أحد في النسب صلى الله عليه وسلم. أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. نعم، الآن ماذا تعني كلمة قريش؟ ورد في معنى كلمة قريش عدة أقوال. في تاريخ الطبري ذكر المؤرخ الكبير محمد بن جرير الطبري عدة أقوال في معنى كلمة قريش، منها أن قريشا سميت بذلك نسبة إلى قريش بن بدر بن يخلد ابن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة، وقريش بن بدر كان دليلا لبني النضر في أسفارهم، فإذا أقبلت قوافل بني النضر قالت العرب جاءت عير قريش. وقيل قريش أيضا في معنى كلمة قريش، قيل قريش من القرش، شبهوا بها بني النضر بن كنانة لأن القرش من أعظم دواب البحر قوة. وفي قول آخر أن النضر بن كنانة كان يقرش عن حاجة الناس، أي يبحث عنها ويفتش، فمن كانت له حاجة من قومه سدها بماله. وقيل أن قصي بن كلاب لما جمع بني النضر بن كنانة سموا قريشا لأن التجمع هو التقرش. هذه يعني عدة معاني في كلمة قريش. كانت حجابة البيت الحرام قد انتهت إلى حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن لحي، وقبل وفاته عهد بها إلى ابنه المحترش بن حليل. المحترش هذا يعرف بأبي غبشان، وكان قصي بن كلاب متزوجا من حبة بنت حليل بن حبشية، وتحين قصي بن كلاب الفرصة واستغل إدمان أبي غبشان على الخمر، وتمكن قصي من خداع أبي غبشان فاشترى منه وهو سكران. أبو غبشان كان سكرانا فاشترى منه قصي حجابة الكعبة ببعير وبزق من خمر. ولذلك يقول الشاعر: أبو غبشان أظلم من قريش وأظلم من بني فهر خزاعة، فلا تلحوا قصيا في شراه ولوموا شيخكم إذ كان باع. قصي بن كلاب هو الذي جمع قريشا وقسمهم طبقا لأنسابهم إلى قريش الظواهر وقريش الأباطح. ولذلك قال حذافة بن غانم العدوي القرشي يمدح عبد المطلب بن هاشم وابنه أبا لهب لما أطلقه أبو لهب في الجاهلية من خاطفيه الجذاميين، وكان أبو لهب يكنى بأبي عتبة، فقال حذافة بن غانم العدوي قال: أبو عتبة الملقي إلي حباءه أغر هجان اللون من نفر زهري، أبوهم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهره. أبو لهب أيها الأخوة كريم في الجاهلية، ليس بسيء، لكن الله سبحانه وتعالى أخزاه لأنه كان عدوا للرسول صلى الله عليه وسلم ولدعوته العظيمة التي جاء بها الإسلام، لذلك الله أخزاه، نزلت به آية. الآن يعني قبل أن ننهي الكلام في هذا الموضوع، وسوف بإذن الله تعالى يكون يعني الكلام في الحلقة القادمة إن شاء الله عن قريش، نحاول إذا يعني تمكننا أن نخصص حلقة كاملة ربما أطول من المعتاد للكلام عن بطون قبائل قريش. ويعني كنبذة سريعة ربما يعني نهيئكم لما سوف نقوله في المحاضرة القادمة، نقول قريش قسمها قصي بن كلاب كما قلنا إلى قريش الظواهر وقريش الأباطح. قريش الأباطح هم بطون قريش الذين يسكنون داخل مكة في أباطحها، والأباطح جمع لأبطح، وأبطح مكة هو مسيل واديها، مسال الوادي عند الأمطار صارت سيول، سال وادي مكة، فهو الأبطح هو مسيل وادي مكة، وقريش الظواهر هم الذين يسكنون خارجها ظاهرها، وين فلان ظهر خرج يسكنون في ظواهرها، قريش الأباطح وقريش الظواهر. وقريش الأباطح هم قريش الأباطح هم الأساس، هم القوة، هم الكثرة. قريش الأباطح هم بنو عبد مناف وبنو عبد الدار وبنو عبد العزة بن قصي بن كلاب ثلاثة، وبنو زهرة بن كلاب أربعة، وبنو تيم بن مرة خمسة، وبنو مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي ستة، وبنو عدي بن كعب بن لؤي سبعة، وبنو جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي ثمانية، صرنا أي ثمانية، وبنو سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، وبنو عامر بن لؤي بن غالب. هؤلاء هم قريش الأباطح. أما قريش الظواهر فهم بنو محارب بن فهر، وبنو الحارث بن فهر، وبنو الأدرم بن غالب بن فهر، وبنو معيص بن عامر بن لؤي. أيها الأخوة، لعلي قد أطلت عليكم وأنتم تلاحظون، يعني ربما نحن الآن قل من الساعة بقليل هذه المحاضرة وهذا الدرس، لكن تشابك المعلومات وتشابك الأسماء، وربما يعني بعد أن ننهي الكلام عن قريش وندخل في الكلام عن باقي القبائل المضرية سوف نذكر الكثير من الجوانب والقصص التاريخية والمعارك الشهيرة، ويكون ربما يعني المادة المقدمة إن شاء الله في الحلقات القادمة تكون أقل جفافا من هذه المادة التي تسمعون. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.